من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد المخبتين المتواضعين لعظمتك، الطامعين في عفوك وجنتك، المستعيذين بك من غضبك وعذابك. لك الحمد يا ربنا في الأولى والآخرة، ولك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر، إلا فريضة الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل لها حدا ولم يعذر أحدا في تركها إلا مغلوبا على تركه. قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ومدح الله المكثرين من ذكره، وبين ما لهم من عظيم الأجر، فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأمر الله تعالى عباده بالكثرة من ذكره، وحذرهم من الغفلة عن الذكر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن ذكر الله تعالى من أعظم المقاصد التي شرعت من أجلها العبادات، ومن فضائل الذكر أنه سبب لمعية الله للذاكر. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والذكر سبب للنجاة من عذاب الله، وسبب لنزول الملائكة، فالذكر حياة للقلب وعصمة من الشيطان وترطيب للألسن. وذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله تعالى. فاللهم اجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش مع خير الذكر مع القرآن الكريم، ونستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 14 بعد 100. يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن عن ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساء شيطانا

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، لقد جعل لنا ربنا تبارك وتعالى أمانا في هذه الحياة الدنيا، فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وعنايته. وأمان آخر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأمان ثالث في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فمن قالها في النهار وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح دخل الجنة. إخوة الإيمان، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم احفظنا بحفظك المنيع. احفظ بلادنا وجيشنا وشعبنا ورئيسنا يا سيدي يا رسول الله. أنت الحبيب ووصفي فيك قد تاه. أنت الحبيب ووصفي فيك قد تاه. يا خاتم الرسل يا أنت الحبيب ووصفي فيك قد تاه. يا خاتم الرسل يا محمود يا طه. محمد تاج رسل الله قاطبة هو الدواء الذي قد أذهب الآه. محمد قمر في مدحه كرم. محمد قمر في مدحه كرم. قربه درر الله.

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد علي جابين بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن قضاء حوائج الناس المشروعة له فضل عظيم، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله تعالى اصطفى بعض الناس لقضاء حوائجهم، وهو سبحانه يحب الذين يسعون في قضاء حوائج الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والله تعالى في عون الذين يقضون حوائج الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كذلك فإن قضاء حوائج الناس من وسائل وحدة المجتمع، ومن سبل نشر المحبة بين المسلمين. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. كذلك حثت شريعة الإسلام على قضاء حوائج غير المسلمين المسالمين لنا. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أمير البصرة قائلا: انظر من عندك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. هذه هي عظمة شريعة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وأن يميتنا على الإسلام والإيمان. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا وإن تكفروا